بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم قبيل عصر الجمعة الحادي عشر من شهر شعبان للعام 39 بعد 400 من الهجرة، ألقي هذه الموعظة على إخواننا وأبنائنا وأخواتنا في مدارس بنات عائشة في ليبيا، حفظها الله من كيد الكائدين ومن تآمر المتآمرين من الكفار وأهل البدع. يعني بمناسبة الدورات التي يقيمونها في تحفيظ المتون، والتي هي دورة تلو الدورة، وهذا نشاط طيب يشكرون عليه، يشكرن عليه النسوة التي يحفظن بناتنا في هذه المدارس، سواء كانت في المساجد أو كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبلا شك إن حفظ المتون وسيلة من أهم وسائل تحصيل العلم التي بها يثبت العلم في الأذهان، ولذلك لجأ إليها أو نصح بها العلماء منذ عدة قرون. وصارت وسيلة مهمة ينشأ عليها الطلاب والطالبات منذ الصغر كي يضبطوا أوائل كل علم، ثم يستفيضون بمتون أوسع أو يعني بمنظومات أكبر أيضا لضبط بقية مسائل العلم. والمتن قد يأخذ شكل نظم، أي نظم يأخذ شكل نظم شعري موزون له وزن، يعني يوزن بأوزان الشعر المعروفة التي وضعها الخليل الفراهيدي، وقد يأخذ شكل نثر، متن نثري، يعني كلام ليس نظما، وقد يحتوي على أدلة وقد لا يحتوي على أدلة، قد تأتي الأدلة في ثنايا المتن سواء كان منظوما أو كان نثرا، وقد لا تأتي وقد تكون أدلة يسيرة، يعني ليس فيها استفاضة أو توسع في ذكر الأدلة. ولذلك العمل الذي تقوم به المدرسات في مدارس بنات عائشة وعمل طيب يسرن في على طريقة السلف في نقل العلم وفي تدريس العلم، أي في تحفيظ المتون، وإن ينصحهن أن يعتنين بعد ذلك بتلقين الطالبات يعني شرحا ميسرا ولا مختصرا على بعض هذه المتون من باب الضبط والفهم، يعني عن طريق قراءة شروحات أهل العلم الكبار سواء من السابقين أو من المعاصرين، على أن يكون ضابطات لما يقرأن، وأن يعني أن يتذكرنا وأن يذكرنا كذلك الطالبات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أن يعلمنا الطالبات الإخلاص والصدق في تحصيل هذا العلم، أنهن يحصلن العلم لله عز وجل، ليس لطلب رياء ولا سمع ولا لطلب شهرة ولا ثناء من الناس، وأن يحرصن على أداء الزكاة عن هذا العلم بنشره وبتعليمه لعامة المسلمين، يعني على قدر ما أتاهن الله من فهم ومن علم. هذه كل أمور مطلوبة لطالب العلم حتى يستمر في طريقه وينال التوفيق والنصرة من الله، وأن يحرصنا بجانب ذلك على تعليمنا الأدب الآداب والأخلاق الحميدة التي يجب أن ينشأ عليها طالب العلم أو يعني طالبة العلم. ومن بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص أن تتعلم التواضع والإخبات لوليها سواء كان أبا أم كان زوجا في معروف طبعا. أخص بالكلام الأخوات المتزوجات أن يكون مثالا طيبا للزوجات الصالحات القانتات الحافظات بالغيب. أنه للأسف في الآونة الأخيرة منذ سنوات كما أشار إلى شيء من هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تعرف أمور عن من يقال عنهن أنهن طالبات علم أنهن يعني يهملن بيوتهن يهملن أزواجهن تحت دعوة طلب العلم. هذا طبعا غير طيب ويعني يعارض سبيل العلم الصحيح. فالمرأة رعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فعلى المدرسات أن يكون نموذجا صالحا في هذا الباب وأن لا يهملن بيوتهن وأزواجهن تحت دعوة طلب العلم وتحت دعوة الدعوة إلى الله عز وجل. هذا ليس بصحيح. وكذلك أن لا يلتفتن إلى تشويش المشوشين ممن قد لا يعجبهن أن تستمر هذه المدارس في تحفيظ المدن. هذا صد عن سبيل الله لا ينبغي أن يلتفت إليه، ولكن عليهن أن يتقين الله ما استطعن فيما يقومن به من تحفيظ ومن تلقين للطالبات، وأن يكون على تواصل دائم مع العلماء حتى يصوبن طريقهن ويصوبن طريقتهن. وأسأل الله لهن التوفيق والإخلاص والسداد، وأن يبارك في عملهن وأن يجعلهن هاديات مهديات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.